فصل. ولا يشترط أن يملك الأرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وقال القاضي يشترط. وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح، فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة، لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث، ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك، أشبه المملوك بالبيع، وفارق الإرث لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة. يقول في هذا الفصل: فصل. ولا يشترط أن يملك الأرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وقال القاضي يشترط. والصواب أنه لا يشترط، لا يشترط، فمتى دخل إلى ملكه عروض أو أموال أو ما أشبه ذلك فإنه تجب عليه زكاتها، سواء ملكها بعوض أم بغير عوض. وعلى هذا فلو أوصي له وصية أو ورث مالا أو وهبت له هبة ونواها للتجارة فإنها تكون للتجارة وتجب عليه زكاتها. ولهذا قال يقول رحمه الله: ولا يشترط أن يملك الأرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح. فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصل للتجارة، لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث. ولنا هذه من المؤلف رحمه الله، يعني رد على قول القاضي رحمه الله، يقول: ولنا أنه ملكه بفعله، ولنا يعني من الحجة والدليل أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع، فمناط الحكم الملك، فمن ملك نصابا من عروض التجارة وجبت عليه زكاته، سواء ملكه بفعله أم بغير فعله، وسواء كان بعوض أم بغير عوض. نعم. فصل. إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت. وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن قيمة الأثمان كانت ظاهرة فاستثرت في السلعة. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك. وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان أو عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء، لأن ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه. ولو اشترى نصاب إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة. هذا الفصل في إبدال العروض بالعروض، فعروض التجارة إذا أبدلها بعروض فإن الحول لا ينقطع. فمثلا لو كان عنده أراضي فباعها بأراض أخرى أو أبدلها بأثمان، فحول هذه الأثمان حول إيش؟ الأرض، حول الأرض، ما لم ينوي بيع الأرض تخلصا منها. والقاعدة في هذا الباب في مسألة إبدال المال: إن أبدله بجنسه أو ما في حكمه لم ينقطع الحول، وإن أبدله بغير جنسه أو بما لا أو بما ليس في حكمه انقطع الحول. واضح؟ قاعدة في إبدال المال هل ينقطع الحول أو لا. يقول: إن أبدله بجنسه أو ما كان في حكمه لم ينقطع فيبني، وإن أبدله بما ليس من جنسه ولا في حكمه انقطع الحول. فمثلا أبدل ذهبا بفضة، تجارة، إبدال الثلاثة هذه ذهب فضة عروض، إبدال بعضها ببعض لا يقطع الحول، إبدال هذه الثلاثة بعضها ببعض لا يقطع الحول. أما إذا أبدلها بما ليس من جنسها ولا في حكمها فينقطع الحول. فمثلا عنده نصاب عروض تجارة فأبدله بإبل على أنها سائمة تسوم قطع نية التجارة، فهنا ينقطع الحول، لأنه أبدله بغير جنسه ولا بما في حكمه. طيب أبدل ذهبا بذهب على المذهب مطلقا سواء تجارة أم غير تجارة، لأن أبدل الذهب بالذهب من جنسه، ولهذا قالوا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم. ولهذا قال: إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى أخرى، لأن المقصود بعروض التجارة ليس ذات العين، ولا المقصود قيمتها، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت. قال وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول لأن قيمة الأثمان كانت ظاهرة فاستترت باستلاء، يعني كانت أثمانا ظاهرة ثم صارت مستترة باستلاء. قال وكذا لو باع نصاب التجارة بنصاب أثمان لم ينقطع الحول ذلك. إذن القاعدة أن إبدال هذه الثلاثة بعضها إبدال بعضها ببعض لا يقطع الحول. أي نعم لا يبجنس واحد تختلف هو في حكمه، يعني تجب فيه الزكاة ولو لم يكن تجارة، يعني من عنده عروض تجارة تجب فيها الزكاة، من عنده ذهب تجب فيه الزكاة، من عنده فضة تجب فيه الزكاة في حكم، لأن أيضا الواجب فيه النصاب واحد ومقدار الواجب واحد، إذا صار في حكمه. وإن اشترى نصاب للتجارة بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان أو عرض للتجارة إن عقد الحول من حين الشراء لأن ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه. طيب إن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية، يعني عنده عرض للقنية سيارة يقتنيها، فاشترى بقيمتها عروض تجارة، ينعقد الحول متى؟ من حين الشراء. وهذا يرشح أو يدلك على القول الراجح فيما تقدم أنه لا يشترط في عروض التجارة أن يملكها بنية التجارة، يعني يقال هذا القنية وهذا العرض تبدل فأصل الملك لم ينوى به التجارة، أو ما فهمتم؟ صار عنده سيارة، ملكها لا بنية التجارة، ثم اشترى بها عروض تجارة، يقول ينعقد الحول من حين الشراء، وهذا يدلك على القول الراجح وأنه لا يشترط في عروض التجارة أن يملكها بنية التجارة، لأن أصل مال التجارة هذا لم يملك بنية التجارة. نعم. ها؟ اشترى نصابا للتجارة بعرض. الباء العوض. اشترى نصابا للتجارة بعرض. العوض هنا القنية. الثمن ما دخلت عليه الباء. نصابا للتجارة، نصاب تجارة بعرض للقنية، يعني عنده عرض للقنية لسيارة أمتعة وما أشبه ذلك يقتنيها، فاشترى بها بقيمتها نصاب تجارة، يقول ينعقد الحول من حين الشراء. لا تظن العكس أنه اشترى تجارة بقنية، لا، اشترى نصاب للتجارة بعرض للقنية، مثل ما قلت اشتريت بيتا بألف ريال، ما هو الثمن؟ نصاب القنية، عرض القنية. اشترى نصابا للتجارة، ما قيمة نصاب التجارة أو ما ثمنه؟ عرض القنية. في قاعدة أظنكم قاعدة فيما تقدم سبق لنا، يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. لو كان اشترى قنية بنصاب تجارة، وأيضا السياق كلامه يوضح هذا، يقول إن عقد الحول من حين الشراء لأن ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه. نعم. ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لأنهما مختلفان. نعم، يختلفان جنسا ويختلفان حكما. وقد ذكرنا لكم في أول كتاب الزكاة إبدال الأموال الزكوية، ذكرنا أنه كم حال؟ أربعة. ها؟ أربعة. أن يبدله بما في جنسه وما في حكمه، كسائمة إبل بسائمة إبل. طيب ينقطع أو لا ينقطع؟ لا ينقطع. طيب أن يبدله بما ليس من جنسه ولا في حكمه؟ ينقطع. طيب أن يبدله بما ليس من جنسه وما هو في حكمه؟ على المذهب لا ينقطع، كإبدال الذهب بالفضة والفضة بالذهب. طيب والرابع أن يبدله بما في جنسه لا في حكمه، كما لو أبدل عنده إبل سائمة أبدلها بإبل عروض تجارة فهنا لا يبني. التحيل ما يسقط الواجبات، حيلة شيء آخر. واضح الآن؟ إذا الإبدال الأموال الزكوية إبدال بعضها ببعض، إذا أبدل نقول أربع أقسام. القسم الأول أن يبدله بما في جنسه وما في حكمه، كما لو أبدل سائمة إبل بسائمة إبل جنس وحكم لا ينقطع الحول يبني، أو سائمة غنم بسائمة غنم. الثاني أن يبدله بما ليس من جنسه ولا في حكمه، كما لو أبدل سائمة إبل بعروض تجارة، هذا ليس من جنسه ولا في حكمه. ثالث أن يبدله بما ليس من جنسه لكن في حكمه، كإبدال ذهب بفضة أو فضة بذهب. فالمذهب أنه يبني بناء على أن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميله. والرابع أن يبدله بما هو من جنسه، بما هو من جنسه لا في حكمه، كإبدال نصاب سائمة بعروض تجارة. فهنا يبني ولا ينقطع الحول؟ ينقطع الحول. نعم، هذه المسائل ذكر المؤلف تنبني على ما سبق. والقاعدة ذكرنا أيضا اختصارا لها، إن أبدله بما في جنسه وحكمه، بما في جنسه أو حكمه لم ينقطع، وإلا انقطع. نعم. فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول، لأن السوم سبب للزكاة، إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته. نعم، واضح. إذا كان عنده نصاب تجارة، نصاب، فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة قنية، فإن الحول لا ينقطع، لأن السوم موجود هنا وهنا. لكن في مسألة السائمة قدمت زكاة التجارة لأنها أقوى. ما الدليل على أنها أقوى؟ نقول لأن زكاة التجارة تجب في جميع الأموال. نعم، فالعلة السوم، السائمة ما دام وجد السوم فتجب الزكاة سواء اتخذها للقنية أو ليس للقنية. فصل. إذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 4 تبلغ ذلك، وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها، وإن وجد نصابها كخمس قيمتها 200 درهم وجبت زكاة التجارة وحدها، لأنها أحض للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص، وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. يقول فصل. إذا ملك للتجارة سائمة فحال عليها الحول والسوم ونية التجارة موجودان. إذا ملك سائمة، ملك سائمة ونوى بها التجارة وحال الحول، فهنا بالواقع لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون المالان دون النصاب فلا زكاة فيهما، فلا زكاة فيهما. يعني مثلا ملك 4 من الإبل، والأربع من الإبل ما فيها زكاة سائمة، ولا تبلغ أيضا 200 درهم مثلا، فليس فيها زكاة، لأنها لم تبلغ زكاة السائمة ولم تبلغ زكاة التجارة. الحالة الثانية أن يبلغ المالان الزكاة، أن يكون كل من المالين قد بلغ نصاب الزكاة، كما لو ملك 5 من الإبل قيمتها 100 درهم، فهنا تزكى زكاتين، زكاة سوم وزكاة تجارة، لأنه اجتمع فيها سببان. الحالة الثالثة أن يبلغ أحدهما النصاب دون الآخر، كما لو ملك 5 من الإبل قيمتها 150 درهما، أو ملك 4 من الإبل قيمتها 100 درهم. ففي المثال الأول بلغ النصاب بالسوم، وفي المثال الثاني بلغ النصاب بالتجارة. نعيد الأحوال، نقول من ملك سائمة للتجارة، من ملك سائمة للتجارة فله 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون المالان دون النصاب، يكون المالان دون النصاب فلا زكاة، كما لو ملك 4 من الإبل قيمتها 100 درهم، فهنا لا زكاة لأنه لم يبلغ النصاب لا من جهة السوم ولا من جهة التجارة. الحالة الثانية عكسها، أن يبلغ المالان النصاب، كلا المالين قد بلغ النصاب، كما لو ملك 5 من الإبل قيمتها 100 درهم، فهنا عليه زكاتان، لأن نصاب كل واحد من الزكاتين موجود، فيزكي زكاة تجارة ويزكي زكاة سائمة. الحالة الثالثة أن يبلغ أحد المالين النصاب دون الآخر، دون الآخر، كما لو ملك 5 من الإبل قيمتها 150 درهما، فهنا بلغ النصاب بالسوم لا بالتجارة. أو بالعكس، ملك 4 من الإبل قيمتها 100 درهم فيزكي زكاة تجارة لأنه بلغ النصاب بالتجارة دون الثوب. طيب إذا قال قائل في الحالة الثانية، في الحالة الثانية وهي إما إذا بلغ نصابا، إذا بلغ كلا المالين نصابا، إذا بلغ المالين نصابا كيف تجب زكاة، زكاة تجب زكاتين في مال، كيف نوجب زكاتين في مال، مال واحد فكيف تجب زكاتين؟ نقول نعم باعتبار سببين، هذا سبب مستقل وهذا سبب مستقل، وقد يجتمع السببان في حكم واحد أو في عين واحدة. ونضرب ذلك مثالا بأولا القرض، لو أن رجلا أقرض آخر دراهم، أقرضه 10,000 ريال، والرجل موسر لو طولب لا لوفى الدين، وحال الحول، حال حول العشرة عند المقترض، فهنا هذه العشرة تزكى مرتين لكن باعتبارين، فيزكيها المقرض لأنها دين، ويزكيها المقترض لأنه ملكها. أليس هو مالك؟ أليس يجوز له مثلا يشتري عقارا ويوقف ويوصي ويهب ملك؟ لأن القرض يجب، لا يجب رد عينه، وإنما يجب رد بدله، وإنما يرد بدله. واضح هذه؟ نعم. إذن هذه مثلها. مثال آخر الإرث، الإرث الإنسان قد يرث بسببين أيضا، قد يجتمع سببان في حكم واحد فيرث باعتبار، يرث بهذا اعتبار وهذا اعتبار، كما لو مثلا تزوج بنت عمه وماتت عنه فيرثها باعتبار الزوجية ويرثها باعتبار التعصيب، ويرثها باعتبار التعصيب. فلا تستغرب يعني أن يجتمع سببان في عين واحد. أيضا الوضوء، الوضوء لا. لو الإنسان أحدث ونام وأكل لحم إبل وما استمرأت لشهوة وما استذكره لشهوة، كم النواقض اجتمعت في سبب في حكم واحد. يقول إذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 4 تبلغ ذلك، وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها. نعم هذه حال. قال وإن وجد نصابهما جميعا كخمس قيمتها 200 درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحب للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص، وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. نعم. بقي حال ثالثة لم يذكرها وهي ما إذا كان دون النصاب، وهذه واضحة. نعم. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما لأن ذلك أحض للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. نعم. يقول وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما. نعم. إذن هنا وجهان، الوجه الأول أنه يزكي زكاة الثمار فقط، يزكي زكاة الثمار فقط، والوجه الثاني أن عليه زكاتان، زكاة ثمر وزكاة تجارة، وزكاة تجارة. نعم. في المسألة الأولى لا، ترى المؤلف ما ذكر في الحالة الأولى في حالة التجارة أنه تجتمع زكاتان، انتبهوا في الحالة الأولى المؤلف ذكر حالين، إذا ملك للتجارة سائمة، في السائمة ذكر حالين ما هما؟ إذا بلغ نصابا وإذا بلغ أحدهما، إن بلغ أحدهما زكى ما بلغ سواء تجارة أو السوم، وإن بلغ جميعا زكى للتجارة كما تقدم، لأن التجارة أقوى من إيش؟ أقوى من السوم، أقوى من السوم. وفي قول آخر المسألة أنه يزكي أيضا إيش؟ زكاة تجارة وزكاة صوم. لاحظ. طيب إذا قال قائل ما الفرق في هذه المسألة أيضا، مسألة النخل، يعني من عنده بستان ونواه للتجارة، ونواه للتجارة يقول عليه أيضا زكاتها، زكاة ثمار وزكاة تجارة، لكن الفقهاء لم يقولوا بذلك في مسألة الثوب. السبب لأن الإبل أعيان الإبل لا يجب فيها زكاة، الأصل عدم وجوب الزكاة إلا إذا كانت سائمة بخلاف الزرع، فالزرع الأصل فيه وجوب الزكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة في أعيانها، أن تكون سائمة وأن تبلغ النصاب. أما الزروع فالشرط بلوغ النصاب فافترق. طيب إذا اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخلة والأرض فيزكيهما. نعم يزكيهما، فعلى هذا يكون في هذه في هذه في هذا الثمر زكاتان، زكاة تجارة وزكاة ثمار، فيجب مثلا العشر أو نصف العشر ثمار ويجب ربع العشر تجارة. وشلون الواجب؟ فكذلك يعني انه يدخل احدهما في الاخر، يزكي واحده فقط. لمن اشترى ارضا او نخلا للتجاره فاثمرت النخل وزرعت الارض فكذلك في احد الوجهين، يعني يزكي المتقدم التجاره، وفي الاخر وجه الاخر يزكي الاثنين الثمر والزرع والتجاره. فاجتمع نصاب تجارة ونصاب سائمة زكى زكاة تجارة فقط، وبعض العلماء يرى أن فيه زكاتان. إذا حتى نحرر المسألة حتى ما تشتبه عليكم، إذا اجتمع إذا كان عنده سائمة، إذا ملك سائمة للتجارة فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبلغ نصابا كلاهما، فالمذهب أنه تقدم زكاة ماذا؟ التجارة. لماذا؟ لأنها أقوى. وفي المسألة في قول آخر أن عليه زكاتين، زكاة تجارة وزكاة سائمة. طيب الحالة الثانية أن لا يبلغ نصابا، فواضح ما في زكاة. الحالة الثالثة أن يبلغ أحدهما النصاب دون الآخر، فعليه زكاة ما بلغ نصابه. نعم. الثمرة الثمرة أيضا مثلها، لكن الفرق بين الثمر، يعني الآن في الفقهاء رحمه الله فرقوا بين الثمر وبين السائمة، قالوا الثمرة تجتمع فيها زكاتان، زكاة سائمة زكاة ثمار وزكاة تجارة، والسائمة لا تجتمع فيها زكاتان، زكاة سائمة وزكاة تجارة. ما هو الفرق؟ إن بهيمة الأنعام لا تجب الزكاة في عينها، إنما تجب بشرط السوق، بخلاف الزروع والثمار فالزكاة واجبة في أعيانها. نعم. طيب نأتي لمسألة الثمار والزروع. إذا كان عنده بستان ونواه للتجارة، ونهم تجارة، فالغالب واضح أن البستان يبلغ النصاب، فعليه يقولون عليه زكاتان، زكاة ثمر نصف العشر أو العشر، وزكاة تجارة، زكاة تجارة. وفي المسألة قول آخر أن عليه زكاة واحدة فقط، لكن أيهما الأكثر؟ ويقول يدخل فيه الأقل. ما هو الأكثر؟ نجيب عندنا تجارة ربع العشر والثمر، وزكي زكاة الثمر، لأن الثمر العشر أو نصف العشر. لا شك والله، لأنه مثل ما قلت لكم الاحتياط أنه يزكي مرتين، لأن يعني اجتمع سببا. نعم.